بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه من اهتدى بهداه. أيها الإخوة والأخوات، أرحب بكم في هذا اللقاء، في هذا المساء المبارك، في لقائنا المتجدد بعنوان قبسات نفسية من الآيات القرآنية. في هذه الليلة بإذن الله تعالى سنأخذ آية من سورة عظيمة من سور القرآن وكله عظيم، سورة الأعراف. وقد مررنا في الأسبوع الماضي على سورة أو مقطع من سورة الأنعام. في هذه اللحظات سنأخذ آية وقبسا من سورة الأعراف، بل من آخر سورة الأعراف. لا شك هذه السورة فيها تقرير كبير جدا لأوصاف المؤمنين، وأيضا بيان مآلهم، والدعاة الذين يدعون إلى الحق والدعاة الذين يدعون إلى الباطل، يدعون إلى الحق هم الرسل عليهم الصلاة والسلام، وقد ذكر الله عددا من القصص. والذين يدعون إلى الباطل هم الأقوام الذين حاجوا الأنبياء، والذين ذكرهم الله عز وجل بالملأ وقال الملأ، ثم ذكر أيضا مآلهم والنتائج والعواقب، وذكر أيضا أهل الجنة وأهل النار وأصحاب الأعراف الذين هم بين الجنة والنار. وفي آخر هذه السورة أتت آية جامعة من الآيات العظيمة التي يقول بعض أهل العلم من العلماء مثل الشيخ رشيد رضا ومحمد رشيد رضا ومثل الشيخ السعدي وأيضا ابن كثير وأيضا من السلف من السابقين، يرون أن هذه الآية من الآيات الجامعة للآداب الشرعية والنفسية والاجتماعية، تجمع الآداب الشرعية والنفسية والاجتماعية. بل ذكر الشيخ السعدي رحمه الله تعالى بأن هذه تكاد تكون دستور أو جامع للأخلاق أو لأخلاق المسلم. الآية هي قول الله عز وجل: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. فهذه الآية أمرت بثلاثة أشياء، لكن قبل أن ندخل بلماذا أمرت بهذه الأشياء، هناك عدد من الأسباب ربما أسهلها للإخوة والأخوات. أولا، في التعامل في الحياة الناس ما يحبون الذين يتكلفون ولا يتلطفون. الناس ما يحبون الذين يتكلفون، يتكلف الأشياء لا في التعامل ولا في الأخذ ولا في العطاء ولا في حتى بالبسمات وغيره، تكلف زائد أو حتى في المظاهر. فالناس في الجملة في فطرهم لا يحبون الذين يتكلفون، وأيضا يبتعدون عن الذين لا يتلطفون، أن يكون لطيف لين. ولأن الله عز وجل بعث نبيه صلى الله عليه وسلم للمشركين، وكان يحاجهم، كان يناقشهم، وكان يأخذ ويعطي معهم، ويحصل ردود أفعال متباينة، منهم المقبل ومنهم المدبر ومنهم المحاج ومنهم المعرض ومنهم المستهزئ. فالله عز وجل أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أمرا مباشرا، وهو أمر لأمته صلى الله عليه وسلم، بأن قال له: خذ العفو. السبب الثاني، يعني هذا من اجتهاد من عندي، أن الخير لا ينتشر إلا حينما ننشره نحن، فنحن سبب. وفي الحديث: إنما يقبض العلم بانتزاع العلماء، كما في الحديث الصحيح. فإذا ذهب أهل العلم بالله عز وجل وبأحكامه يضعف العلم ويزول العلم، وهذا ما سيكون في آخر الزمان. يرفع العلم، يقبض العلم، ولما سألوا قال بقبض العلماء بموتهم، ثم يرفع القرآن أيضا من الصدور ومن القرائن، ثم تقوم الساعة على شرار الخلق. فالمقصود لا ينتشر الخير إلا بنشره بالقول وبالعمل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم، الله عز وجل أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالأمر الثاني: وأمر بالمعروف وأمر بالعرف. خذ العفو وأمر بالعرف، سآتي لتفصيل ذلك. السبب الثالث أنك وأنت تتعامل مع الناس وأنت تبين لهم ويبينون لك وأنت تدخل معهم وتخرج معهم، لا شك بيصير فيه هناك نوع من الاختلافات ونوع أيضا من المشكلات ومن تباين الآراء ومن اصطدام أحيانا بعض المصالح سواء الفردية أو الجماعية. وقد يقول أحد فيك وقد تقول في أحد آخر، أو تقول امرأة في امرأة أو تقول امرأة في امرأة. فلما يحصل ذلك قال الله عز وجل حتى لو سمعت ذلك وقال فيك أخوك أو جارك أو صديقك أو شريك، قال تعالى بعد وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. أعرض عنهم بمعنى أنك لا تلتفت لهم. هذه بعض الأسباب. ولاحظت أنا حسب تجربتي البسيطة أن معظم الأشياء والإشكالات في الحياة في القرابات وفي ما بين الشعوب وبين المسؤولين ترجع لهذه الأسباب، إما أن الخير والمعروف لا ينشر، وإما أنه ليس هناك لطف وإنما هناك عنف وعدم رفق وعدم لين، وإما أن الناس لا يصبرون على أخطاء بعضهم البعض من باب التحمل والصبر، ولا البيان بالتي هي أحسن جميل. ولذلك تكرر مثل هذا الموضع في آخر سورة الأعراف في سورة حاميم السجدة أي فصلت، وتتكرر في سورة المؤمنون. سورة المؤمنون قال تعالى وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصف. ادفع بالتي هي أحسن السيئة. أتتك سيئة بماذا تدفع؟ قال الله ادفع بالسيئة، ادفع بالتي هي أحسن. ثم أمر بعدها بالاستعاذة من الشيطان، هذا سأتي إليه إن شاء الله تعالى لعل الوقت يسير. في سورة الأعراف قال تعالى خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع. وفي سورة حاميم السجدة فصلت وردت هذه الآية بأسلوب أطول حتى ذكر الصفة النفسية للمتحملين أنهم من أوتوا حظ وفضل من الله. قال تعالى ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كيف تعامل معه يا رب؟ كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وإما ينزغنك من الشيطان، لأن الشيطان يأتي أفا هذا وأنت فلان ابن فلان، أفا هذا وأنت الحاكم الفلاني والرئيس الفلاني، أفا هذا وأنت الأب، أفا وأنت فلانة بنت فلان. يعظم الإنسان، يعظم الشيطان يدخل على الإنسان حتى يريه أن الأفضل الانتقام والرد وأن هذه الرجولة أو هذا هو المقام العلي. وما علم أن المقام العلي هو العفو والصفح وأن يدفع بالتي هي أحسن السيئة. أولا أمر الله خذ العفو، والعفو قال العلماء هو ما سمحت به النفوس من الأعمال والأخلاق بدون تكلف، ما يأتيك من الناس من تعامل خذه من الأعمال الطيبة والأخلاق، فلا تكلفهم ما لا يستطيعون طبعا أو ظرفا. أنت مع زوجتك ودخلت وإذ بها أعدت بعض الشيء لكن نقص أشياء كثيرة ربما أوصيتها أنت به قبل دخولك، فما تيسر خذه، خذ العفو، خذ ما تيسر. دخلت مع إنسان في شراكة معينة وبذل بعض ما يستطيع ثم جلست تقول أنت لم تعمل وأنا طلبت وأنا كذا وكذا ولم تأخذ بعض أو العفو الذي تيسر. أيضا بعض الناس عندهم طبائع لا يمكن أنها تتغير، فأنت تعامل معهم بقدرها أي بما أودع الله فيهم من الطبائع، خذ العفو. والعفو هو ما زاد وما فضل وما ظهر وما تيسر، فأنت لا تحرج ولا تجرح، لا تحرج النفوس ولا تجرح النفوس، فلا تدعهم يتكلفون لك فتحرجهم، ولا أيضا تتكلم عن طبائعهم خاصة السلبية فتجرحهم. وهذا يحتاج فن وتتأمل منا. وهذا ذكرها الله، خذ العفو يا رسول الله. الله أرشد النبي صلى الله عليه وسلم والله يعلم أن هذا هو الأصل، يا رسول الله مع من حولك خذ العفو، ما ظهر وما برز وما تيسر، لا تكلفهم ما لا يستطيعون أو ما عليه الطبائع هم تطبعوا عليه. وهذا الذي يأخذ العفو ما تيسر من الظاهر عليه أن يشكر حتى القليل، أن يشكر حتى القليل، فيشكر كل من قابله بقول أو فعل أو حتى نظر، حتى لو نظر إليك مبتسما فخذ هذه وأعطه مثلها. بل أيضا من الأخذ بالعفو أن تتجاوز عن تقصيرهم وتغض الطرف عن نقصهم، وخاصة الأقربين، الزوجة، الزوج، الأبناء، الجيرة، جماعة المسجد، الزملاء، والمسلمين كلهم بل وغير المسلمين. خذ العفو، خذ العفو. بعد ذلك وأثناء ذلك لا بد من نشر الخير وأن نتواصى على البر والإحسان. ذكره الله بقوله بالعرف، وتقرأ أو ذكر بعض أهل العلم بأنها تضم مرتين بالعرف، والمشهور عندنا بالعرف، والعرف بوب البخاري في الصحيح المعروف، قال على هذه الآية خذ العفو وأمر بالعرف، قال هو المعروف، والمعروف ما أمر الله ما أمرت به الشريعة وأقرته الفطر ووافق العقول الصحيح، والعقول المنحرفة ولا الفطر غير السليمة وليس بخلاف، لأن الشريعة الشرع ما أتى إلا بالمعروف. ولذلك ذكر العلماء يقولون العرف والمعروف كثير ما ورد في القرآن في الأوامر العامة، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، والتائبون العابدون إلى الآمرون بالمعروف، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف، وأتت في الأمور الخاصة بين الزوج والزوجة حتى بعد الطلاق بالمعروف. فالمعروف هو ما توافقت أو ما أمرت به الشرائع والعقول والفطر وتعارف الناس أن هذا هو المعروف. مثلا لو قلنا الكذب هل هو معروف؟ لا، قبيح. لو قلنا الصدق أنه معروف، الأمانة معروف، الخيانة كذب، الكرم معروف، الإمساك قبيح، وهكذا. فلذلك أمر الله نبي صلى الله عليه وسلم خذ العفو ما فضل، وأمر بالعرف وانشره حتى ينتشر المعروف. ثم في الأخير لا، قد يعترض الإنسان بعض المشكلات والأخطاء من قريب، من صديق، من بعيد، من عدو. وخاصة ذكر الشيخ محمد رشيد رضا في التفسير يتكلم عن الصحافة قبل 80-70 سنة، وكان في الحقيقة حيص بيص في مصر وفي بعض الدول العالم العربي مثل في الشام وفي المغرب، وكان هناك كتابات سيئة حول الإسلام ودين الإسلام، كانوا دعوة القومية وشخش كلام طويل، وكانوا يسبونها للخير واللحى. فقال وهذا ما يتعرض له بعض المسلمين في الصحف التي تقذعهم بأشد أنواع السب والشتم، كيف يتعاملون؟ يقول الشيخ عليهم أن يعرض عن الجاهلين، خلي جنبيك لرامي وتولى بسلامي، مت بداء الصمت خير لك من داء الكلام، والذين يتكلمون فيك وهو ليس فيك غالبا تقع سهامهم عليهم، لكن في آخر المطاف فيحق الله الحق ويبطل الباطل. وكذلك الآن في التواصل الاجتماعي، الإعلام الجديد ونقل الكلام وسب بعض الناس، يسب بعضهم أو ينقل السب أو الشتم لشعب أو لرجل أو لحاكم أو لعالم أو لمسجون أو لمديون أو لأي إنسان، وقد يكون بحق، قد يكون هذا الكلام وقع فيه هذا الخطأ ثم ينشر قالة السوء، لأننا في الإسلام لا يجوز أن تنشر قالة سوء عن أي إنسان إلا لمصلحة راجحة شرعية وفيه مصلحة واضحة، لأن من أعظم الحرام، بل أعظم الحرام عند الله عز وجل هو بعد الشرك بالله عز وجل هو أنك تستبيح عرض أخيك أو دمه. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. قال: ولذلك لما يسبك أحد يقول الله كيف تعامل معه يا ربي؟ قال: وأعرض عن الجاهل. حتى ورد في بعض الأحاديث لما قال نزلت خذ العفو وأمر بالعرف، يروى أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: كيف بي والغضب؟ قال الله عز وجل: وأعرض عن الجاهلين. قال: فنزل إليه الملك فقال له: أعطي من حرمك، واعف عن من ظلمك، وصل من قطعك. وفي روايات في الصحيح تساند هذا الشيء. مرة من المرات جاء عيينة بن حصن واستأذن على ابن أخيه الحر بن قيس وجلس معه في المدينة، ثم قال: أنا أريد، استأذن لي على أميركم، يعني عمر بن الخطاب. فاستأذن له فدخل عليه، ثم لما دخل عليه قال: هي يا ابن الخطاب، إنك ما حكمت بالعدل ولا أعطيت بالجزم، إنك ظالم وبخيل. فغضب عمر رضي الله تعالى عنه، ثم قام إليه الحر بن قيس قال: يا أمير المؤمنين، إن الله عز وجل يقول هذا في البخاري: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وإن هذا الرجل من الجاهلين. فسكت وأعرض عنه، تعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ثم جلس. قال الراوي: كان وقافا رضي الله تعالى عنه عند كتاب الله عز وجل، لأنه لم يكن جلساؤه كما قال الراوي إلا أهل القرآن وأهل العلم كهولا وشبانا، منهم عبد الله بن عباس. وأيضا سالم بن عبد الله بن عمر لما كان ذهب إلى الشام وجد عيرا في أحد البادية فوجد فيها جرس، فقال: إن هذا لا يجوز ولا ينبغي، انزعوه منها. كان على إحدى الإبل، فقالوا له: يا سالم، إن الذي لا يجوز هو الكبير الذي صوته كبير ويعني له دوي، يعني ذكروا لهم وجهة نظر، ثم قالوا: ليس إليك هذا الشيء. فتلا قول الله عز وجل وهو ينصرف عنهم: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. هذه أيها الإخوة آية عظيمة، جميل أن نتذكرها، ونظمها بعضهم بقوله: خذ العفو وأمر بعرف كما أمرت وأعرض عن الجاهلين، ولن في الكلام لكل الألام، فمستحسن من ذوي الجاهلين. والناس رجلان: رجل محسن فخذ ما عفى لك من إحسانه، ولا تكلفه فوق طاقته ولا ما يحرجه، وإما مسيء فمره بالمعروف، فإن تمادى على ضلال واستعصى عليك واستمر في جهله فأعرض عنه، فلعل الله أن يرد كيده ويكفيك شره. قال الله عز وجل: ادفع بالتي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون، وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، أعوذ بك ربي أن يحضرون. هذا ما تيسر في هذه الآية. إن شاء الله في اللقاء القادم، الأسبوع القادم، في سورة الأنفال وما فيها من الآيات العظيمة لبث القوة في فرد الإنسان في الجماعة. أسأل الله عز وجل بمن وكرم أن يوفقنا وإياكم لفهم كتابه وحفظه وتدبره والعمل به، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.